اتركوني مع هوى قلبي، اتركوني ما كفاكم أن تسورتم شؤوني. أينما حط الطيور تزعجوها، أينما يممت عزما توقفوني. أينما عدت لقاكم أشتهيه، ظلت أخشى عن رشادي تفتنوني. لست أقوى من ذنوبي لملمات، كيف أقوى كلما حملتموني، كيف أقوى كلما حملتموني.